تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام تقدم يصلون ولكن لفضيلة الشيخ مشعل الاعتابي مع تعليق لفضيلة الشيخ محمد الفراج وفضيلة الشيخ رياض المساميري وفضيلة الشيخ خالد الراشد وفي جميع التسجيلات الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله قد ما إن الله قد وكما أن الله ما لا سلطان له على شؤون الحياة. هذه هي العلمانية القبيحة والوجه القبيح. الشريعة الإسلامية لا تتناسب مع الحضارة. يقولون إنني أطالب كل فتاة أن تأخذ صديقها في يدها فتذهب إلى أبيها وتقول هذا صديق. يقولون تقول فرخة من فروخ العلمانية القوامة اليوم لا مبرر لها. ففي شط لام بدا العوار وبان الزيف وانزاح الستار لكم وجه قبيح بل مقيت وحقد قد تأجج فيه نار لكم لحن النشاز وكل بوق له قطعان وإليه سار تظنون الحضارة نبد شرع وعند نسائنا يلقى الخمار حجاب المرأة ليس من الإسلام إن الحجاب لا يصلح إلا في مجتمع قبلي جاهلي. لا توجد آية قرآنية واحدة تنص على تحجب المرأة. كمرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقرؤون كتب الكفر والإلحاد ولا يعرفون للقرآن حدا ولا حرمة. حقيقة وهم فروخ العلمنة الذين تربوا على أكف الغرب حقيقة. وصنعوا على أعينهم ورفعوا ألبان الغرب والشرق والذين غسلت أدمغتهم في دهاليز الكفر وترعرعوا في كنف الإلحاد حقيقة. وعادوا إلى بلادنا يمدون ما لحسوه من مخاط العلمانية القبيح لترتفع على أكتافهم أعمدة الهيكل العلماني. بداء القوم من أدنى بقومي خفافيش وأذناب صغار إذا غاب الرقيب فلا تلمني وإن غاب الحياء فلا وقار. هذه طريق تدفع الأمة إلى هوة الدمار. اللهم خيب آمالهم وعطل أركانهم وشدد شملهم وقطع ألسنتهم يا أرحم الراحمين. ففي شط لام ألا رعويتم غدا سيحيق مكركم البوار. ففي شط لام ألا رعويتم غدا سيحيق مكركم البوار. تسجيلات صدى القراء بالدمام تقدم العلمانية الوجه القبيح للشيخ حسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.